حريصا على ما مر من الكلام عن الخوف والرجاء، وحيث يعني لم يبقى معنا في هذا الباب إلا أمثلة على الخائفين، فنسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا ختام هذا الباب المبارك، وقد استطرد فيه المصنف على يعني غير العادة المألوفة، لكن يبدو أن بعض الموضوعات لخطرها وجلالها على القلب تستدعي مثل هذه يعني الاستطرادات. ولا شك أن الخوف والرجاء هما طريق العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف والرجاء ينبغي أن يتجدد بتجدد المواسم التي نمر بها، أحوال الإنسان التي تتجدد. ولذلك كلما جاء رمضان، أو كلما جاء يعني عشرة الحجة، أو كلما جاء يعني مناسبة من المناسبات، للإنسان وقفة مع نفسه، أين وصل، ويعني ما حصاد السنين، وكيف الوفادة على الله سبحانه وتعالى، ويعني كيف يعني استجابته لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، والتأمل فيما بقي وأنه قليل، وأن الموت يأتي فجأة. فهنا تأتي العبوديات، الخوف من القصور والتقصير والتفريط، وأنه ما عبد الله سبحانه وتعالى على النحو الذي أحبه له، وأنه يعني ضيع عمره، وأنه مفرط ومذنب. ثم يعني يجد يعني نفحة من الرجاء، لكن الرب سبحانه وتعالى كريم ورحيم، وهو يعامل بما هو أهله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني لا تزال بالعبد حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنه في خوفه وفي رجائه. ولذلك أنا أنصح دائما الإنسان يكون عنده يعني تجديد لهذه المعاني، خصوصا مع تجدد المواسم. مثلا نحن الآن في موسم يتكرر، موسم بداية العام الدراسي الجديد في بعض البلاد، ومن لم يبدأ بعد فهو بصدد يعني البداية. وبعض البلاد يعني الآن عودة المدرسين، ويمكن بعد أسبوع أو نحو يعود الطلاب، فهذا الموسم بدأ، والإجازات انتهت، والذي ما زال في إجازة فهو يعني يلملم يعني أمتعته، أو هو في الطريق أو رجع أو عاد. لا شك في كل الأحوال أننا نستقبل أو سوف نستقبل موسما جديدا يمثل عاما دراسيا جديدا، يمثل وحدة جديدة من أو مرحلة جديدة من مراحل السير إلى الله سبحانه وتعالى. من كان يعني له زوجة فهو مأمور قوا أنفسكم وأهليكم نارا، من كان عنده أولاد فهو مأمور أن يعني خاصة مع بداية دراسة وعام جديد ونحو ذلك، من كان عزبا فهو يسعى في تحصيل هذه المحاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعني ذو شغل وذو عمل، وحتى الأعمال التي ظاهرها أن يتكسب هي في الحقيقة مما يحتسب عند الله سبحانه وتعالى، والمؤمن محتسب في كل الأحوال، واحتسابه وعمله ومناشطه المختلفة ومرور الزمان عليه. ألم تر أن دبيب الليالي يسارق نفسك ساعتها، هذه كلها مواطن تحتاج إلى يعني مراجعات، والمراجعات تأتي يعني بتأملات، والتأملات تأتي لابد أن ينعكس منها إما خوف أو رجاء أو كلا يعني المعنيين كما قدمنا. ولا شك أن هذه المعاني تجم القلب، وتخرج العبد من الرتابة القاتلة التي تجعله لا يستلذ طعم الحياة ولا يجد لها معنى، وربما يعني يزداد في فتوره الذي قد يتطور إلى غفلة ونحو ذلك. لكن إذا قد بدأت السنة الجديدة، وإن شاء الله تعالى نتقرب فيها إلى الله، ونهتم بالأولاد، سواء أولاده الذين يعني من نسله، أو من يعني يعالجهم من أبناء المسلمين في مهنته في عمله، خصوصا إخواننا المعلمين، وهؤلاء يعني من أشرف الناس وأوفق الناس يعني مهنة. ومثلهم من كان في يعني من كان يتعامل مع الناس، والإنسان لا يخلو من تعامله مع الناس بأي وسيلة، فأنت لا يعني تنفك عن استقبال موسم بعد موسم، فليكن رجاؤك مع كل موسم فيما عند الله سبحانه وتعالى وأنت عامل لله سبحانه وتعالى، وليكن خوفك من يعني تقصيرك، وبهذا تقطع منازل الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يأذن الله تعالى بنهاية الرحلة. نسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم جميعا في طاعته، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر خوف الملائكة عليهم السلام. قال الله تعالى في صفتهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته، وذكر الحديث. وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عيناه مثل الأنهار، فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما تخشى حق خشيتك، فيقول الله: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. تسيل عيناه مثل النهار. الأنهار طفل. مثل يعني وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عيناه مثل الأنهار، فإذا رفع رأسه قال: سبحانك ما تخشى حق خشيتك، فيقول الله: لكن الذين يحلفون باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل عليه السلام كالشمل البالي من خشية الله تعالى. وبلغنا أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ قال: ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها. وعن يزيد الرقشي قال: إن لله تعالى ملائكة حول العرش تجري أعينهم مثل الأنهار، ولا مثل أيضا، تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة، يميدون كأنما تنفضهم الريح من خشية الله تعالى. فيقول لهم الرب عز وجل: يا ملائكتي، ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقول: يا رب، لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساغوا طعاما ولا شرابا، ولا انبسطوا في فرشهم، ولا خرجوا إلى الصحاري يخورون كما تخور البقر. وقال محمد بن منكدر: لما خلقت النار طارت أفئدة الملائكة من أماكنها، فلما خلق آدم عادت. وروي أنه لما ظهر إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل يبكيان، فأوحى الله تعالى إليهما: ما هذا البكاء؟ قال: يا رب، ما نأمن من مكرك؟ فقال تعالى: هكذا فهونا. نعم، كأن المصنف رحمه الله تعالى لاحظ حاجة الناس إلى الخوف في زمان يعني غفلة ويعني صراعات الدنيا والحياة، فأراد أن يذكر الطبقات المختلفة من الأنبياء، وقبلهم الملائكة، وبعدهم يعني الأصحاب رضي الله عنهم، ويعني أتباع الأصحاب ونحو ذلك، لي يعني يحث السالك إلى الله سبحانه وتعالى على الاهتمام بيعني ألا يركن إلى عمله، وألا يعني يرضى بحاله، وأن يكون دائما اليقظة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فذكر بابا في خوف الملائكة وصدره بالآية: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويعني عامة ما ذكره بعد ذلك مما يعني لا أصل له، وإن كان بعضه يعني له أصل، لكن يكفي الإثبات أن الملائكة يخافون يعني ما ذكره الله تعالى عنهم من مثل هذه الآية وما في معنى. ويعني أيضا الأثر الثالث حديث جابر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي رأيت جبريل عليه السلام كشني البالي، يعني القربة. الحديث له أصل في الطبراني بسند حسن، كالحلس البالي من خشية الله، والحلس يعني الفراش ونحو ذلك، فالمعنى قريب، وهذا يعني مما صح مما ذكره، والباقي عامته، لكن يغني عنه أحاديث صحيحة كالحديث المشهور في الصحيح عند البخاري وغيره، حديث أبي هريرة إذا قضى الله الأمر يعني في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، والحديث وفيه حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهذا مذكور في تفسير الآية، إذا فزع عن قلوبهم يعني إذا زال الفزع عنهم، إذا الملائكة أيضا يعني يخافون. وقد يشكل كيف يخاف الملائكة وهم يعني معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم مخلوقون أصلا للعبادة، وما يتصور منهم معصية، جبلوا على ألا يعصوا الله سبحانه وتعالى. فالجواب أن هذا لمعرفتهم بالله عز وجل، كلما زادت المعرفة كلما عظم الخوف، كلما كان الإنسان أعلم بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا أعلمكم لله، والله وأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فاقتران العلم هذا يعني أيضا شدة القرب، قرب الملائكة عند ربهم، قربهم من الله سبحانه وتعالى وعلمهم بالله عز وجل، هذا يجعل منزلة الخوف عندهم تختلف حتى لو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع سبق المغفرة كان يقوم حتى تفطر قدمه، فلا يشكل. الإشكال أن تقيس على نفسك تقول ما لهم يفعلون هكذا، الإنسان لجهله ما يتصور الأمور حقه يعني، فلا على الأقل يسكت ما يستشكل إذا رأى غيره. كثيرا ما تمر علينا أثار حتى من الناس من أمثالنا ممن هم في زماننا فضلا عن السلف من الصحابة والتابعين، يقول يا أخي ركعتين بقالوا 4 ساعات في ركعتين، هذا لا يتصور، هذا تسمع بكى حتى بل الثرى، هذا لا يتصور، لا يتصور، لأنك تقيس على نفسك. لكن يا أخي أسكت، يعني عثمان يعني يبيت بركعة، القرآن كله في ركعة، الواحد يموت، طب فين وقت الغداء ووقت العشاء ووقت النوم؟ يعني أقبح شيء أن الإنسان يقيس على نفسه الغافلة مقامات الصديقين والأبرار، فلو سكت كان خيرا له وقال آمنت بالله. فلا يستشكل أن الملائكة مع أنهم لا يعصون، لكن لقربهم من ربهم، لعلمهم بربهم سبحانه وتعالى، لأنهم يقدرون الله حق قدره، وأنه مع كل هذا فإن الله تعالى أجل من ذلك. وذلك أيضا في الصحيح أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، ثم في النهاية يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالخوف هنا لا لأنهم يعصون، لكن الخوف لشيء أخطر، وهو أن حق الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، وأنهم لو بقوا إلى يعني أبد الآباد راكعين أو ساجدين فهذا لا يساوي في يعني حق الله سبحانه وتعالى. هذا موطن الخشية وموطن الخوف الحقيقي. نعم. ذكر خوف الأنبياء عليه السلام. قال وهب بكى آدم عليه السلام على الجنة 300 عام وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئة. وقال وهيب بن الورد لما عاتب الله تعالى نوحا عليه السلام في ابنه فقال إني أعرف أن تكون من الجاهلين بكى 300 عام حتى صار تحت عينيه أمثال الجداول من البكاء، جداول الأنهار. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من بعد خوفا من الله عز وجل. وقال مجاهد لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة خر لله ساجدا 40 يوما حتى نبت من دموع عينيه من البخل ما بطى رأسه، ثم نادى يا رب قرح الجبين وجمدت العين. وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء. فنودي أجائع أنت فتطعم، أم مريض فتشفى، أم مظلوم فتنصر. فنحب نحيبا هذا كل شيء نبت، فعند ذلك غفر له. وقيل كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض، وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل. وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموتى يقطر جلده دما. وبكى يحيى بن زكريا عليهما السلام حتى بدت أضراسه، فاتخذت أمه قطعتين من لبود فألصقتهما بخدين. وهذا باب آخر جمعه في ذكر خوف الأنبياء. فإن قيل ما الذي يعني أخبر وهبا أو هيبا أو أبا الدرداء أو مجاهدا بأخبار الأنبياء وبينهم وبينهم مفاوز وقرون، فلا إسناد في ذلك، لكن هذه إسرائيليات وبلغتهم عن الكتب السابقة. والإسرائيليات كما تقدم يعني أنواع ثلاثة، منها ما في شريعتنا ما يخالفه فنحن نردها، ومنها ما في شريعتنا ما يوافقه فنحن نأخذه بشريعتنا، ومنها ما يعني لا يوافق ولا يخالف ويروى يعني استئناسا، وفيه الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا مما لا حرج فيه، لأنه الأصل الباب معروف، خوف الملائكة مذكور في القرآن، خوف الأنبياء مذكور في القرآن، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فأصل الباب يعني موجود، وحتى في النصوص الصحيحة، وإن كان المصنف يعني لم يوفق في هذه الأبواب في إنه يعني يجمع النصوص التي هي أولى من ذلك. يعني عندنا حديث الشفاعة الطويل ومعروف ومشهور وفي الصحيح، إن الناس يعني يجمع الله الأولين والآخرين، وذكر الموقف وشدته، وحتى تمنى أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار من شدة الخوف من الجبار سبحانه وتعالى. فيجتمع جماعة من أهل الموقف، الناس جميعا منذ كانوا إلى نهاياتهم، فيذهبون إلى آدم لأنه أول الخلق، فيثنون عليه، وأنت يعني أول الخلق وخلقك الله بيده، ثم هل ترى ما نحن فيه، هل ترى ما بلغنا. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبة لم يغضب قبلها مثله، ولن يغضب بعدها مثله، وإني قد عصيته لما أكل من الشجرة. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. إذن هذا خوف من آدم، يتكرر نفس الكلام مع نوح، يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، والخليل يقول اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى. فهذه كلها مقامات خوف. وأي خوف يعني، حتى أن الإنسان يعني يذكر غضب الجبار سبحانه وتعالى، ويذكر يعني فعلته التي يعني وإن كانت من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، إلا أنها موسى قتل، وإبراهيم قال إنه يعني كذب الكذبات الثلاث، وآدم أكل من الشجرة، فيستشعر الخوف من الله سبحانه وتعالى. فهناك نصوص صحيحة سواء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصنف اكتفى هنا بمثل هذه الآثار التي هي إسرائيلية، لكن لا شك أن معناها يعني صحيح في الجملة، وإن المقصود أن نعلم أن الطريق الخوف من الله هو طريق الأنبياء، وقبلهم طريق الملائكة، حتى تحدث إسقاطا على نفسك يجب أن تكون على هذا الطريق، وإن لم تكن على هذا الطريق فأنت على غير طريق يعني أهل السلامة. فانظر، هذه أهم فائدة تخرج بها. والحقيقة أننا خوفنا ضعيف جدا، ولذلك كثرت الجرأة على الله عز وجل، سواء في الكلام بغير علم، أو في مجالس الغيبة والنميمة، أو في الاستهانة بالمعاصي ويعني المخالفات وقلة الورع، مما يعني أحدث ثلمة كبيرة في الديانة. فهذه بركة مثل هذه الأبواب، أن نستحضر أنبياء مع منزلتهم من الله سبحانه وتعالى، ومع يعني مقامهم العالي الرفيع، وأنهم فوق التهمة ومعصومون، ولا يتصور حتى ما ذكروا أنه عصوا فيه، فليس من المعصية التي هي يعني هم معصومون عن الكبائر. وهذه الأشياء يعني مما لا يليق بأمثالهم، لكنها ليست معاصي بالمعنى، ومع ذلك يعني كانت تقض مضاجعهم. نحن من باب أولى لعدم العصمة ولكثرة التخليط، نسأل الله تعالى يعني السلامة والعافية. خوف نبينا صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى لهواته إنما كان يبتسم وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهه فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض يمطرنا أخرجاه في الصحيحين وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء ولما كان خاتم النبيين وكان يعني نبي هذه الأمة وأخباره معروفة ومتواترة ويعني مسندة فهو أشرف الأنبياء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم أفرد له يعني فصلا. والنصوص في خوف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة واختار منها يعني هذا النص الظاهر أنه كان إذا رأى الغيم على خلاف الناس، الناس يستبشرون بالغيم لما يرجونه فيه من المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر في شيء آخر يقول إن أمة من الأمم جاءهم الغيم ففرحوا قالوا هذا عرض ممطرنا قيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء فما يدريني أن يكون هذه درجة الخوف العالية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله وأنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ازداد العلم فازداد الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الخوف يحتاج لعلم ويعني يحتاج لمعرفة بالله سبحانه وتعالى ويحتاج لاستبقاء يعني اللياقة الإيمانية لأن هي التي تجلب هذا الخوف، لكن الغفلة تذهب اللياقة الإيمانية فيصبح الإنسان يرتكب كما كان السلف يقول أنكم تعملون أعمالا يعني هي في أعينكم يعني كالذر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس في هذا الباب وأخباره في هذا كثيرة، لكن المصنف اختصر يعني هنا واضح أنه هنا ذكر أشياء عملية وليست يعني قولية، هنا ذكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم حاله أنه كان ينزعج من المطر على غير الناس خشية أن يكون فيه عذاب، حاله أنه كان إذا صلى يسمع لجوفه يعني هذا الصوت أزيز المرجل، انظر القدر إذا وضعت على الماء ووصل الماء للغليان صوت عجيب من أثر الغليان، تصور هذا المعنى وكونه من النبي صلى الله عليه وسلم فنحن والله أولى به من ذلك للتخليط والتفريط، ولكن يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر خوف أصحابه رضي الله عنه. روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وقال يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة والدرداء وأبو ذر رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، وأخذ يوما تبنة من الأرض فقال يا ليتني كنت هذه التبنة، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وقال عثمان رضي الله عنه وددت أني إذا مت لا أبعد. وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وددت أني كنت كبشا فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسروا مرقي. وقال عمران بن حصين يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح. وقال حذيفة رضي الله عنه وددت أن لي إنسانا يكون في مالي ثم أغلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. الدموع في خد ابن عباس رضي الله عنهما كالشراك البالي. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت نسيا منسيا. وقال علي رضي الله عنه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله تعالى، يراوشون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل، مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. وأنت ماذا قلت يا شيخ ياسر؟ قال أبو بكر وقال عمر. نعم. كان بوسع أبي بكر أن يقول: أنا أول مبشرين بالجنة، أنا بلغني أن إيماني بإيمان الأمة، من فيهم عمر وبقية العشرة، أنا الذي أخبرني نبيي صلى الله عليه وسلم أنك يعني أرجو أن تكون منهم، ممن يدخل الجنة من كل الأبواب، أنا صاحب يعني الغار وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة، وأنا يعني من أدب المرتدين، ولو قال لصدق ولصدق، لكن لأن هذه المعاني موجودة فعلا وهذا العلم الحقيقي كان له شأن آخر. بينما أحدنا يقول: أنا من الستينات وأنا ملتزم، أنا من الرعيل الأول، أنا أدركت الإمام الشافعي والإمام يعني مالكا زمان لما كنا في مسجد كذا، ولما فعلنا كذا، ولما فعلنا كذا، وكأنه يدل يعني علومه وفهومه، وهو يعلم أنه كثير التخليط، لكن لا يذكر هذه، ولولا أن الله تعالى يعني يظهر الحسن منا ويستر القبيح لافتضحنا. على كل حال، المقصود من هذه الأبواب أن الإنسان يمر هذه المعاني على قلبه ويقارن بينه وبين يعني أمثال هؤلاء، ويبحث ما الذي جعل هؤلاء يعني بهذه المنزلة، مع أن سوابقهم عجيبة، يعني مشاهد المشاهد كلها، وبدر وأحد والحديبية والفتح والهجرة ومع ذلك يعني يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد. ومش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، كل هؤلاء روي عنه نفس الجملة، والذي لم تروي عنه نفس الجملة روي عنه نفس المعنى، ولا تجد صحابيا يعني يخرم هذه القاعدة، ما وجدنا أحدا يقول: والله أنا يعني فعلت وفعلت، كلهم على هذا النحو يخافون، حتى أنهم كانوا في طبقات عجيبة، يعني كان يتأخر بعض الشيء يعني يعد نفسه في طبقة غير، مع أنه من نفس الطبقة، يا ويح لبيد حيث يقول، تقول عائشة وهي صحابية، ولبيد نفسه صحابي، تقول: يا ويح لبيد حيث يقول: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. تقول: كيف لو أدرك زماننا هذا؟ الذي يسمع الكلام لو لم يعرف الصحابة والتابعين والطبقات وكذا يقول: هي بقيت في زمن يعني زمن إجرام، وزمن هي كانت في زمن الصحابة، وهذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذه أم المؤمنين وصاحبة الروايات وصاحبة الفهوم والعلوم، من برأها الله تعالى من فوق سبع سماوات وحسبها ذلك. وما عندك تقول حسب، كيف لو أدرك زماننا هذا؟ إذن نحن بحاجة في الحقيقة إلى إعادة يعني إعادة الرؤية التي على قول الجماعة في رؤية الرؤية غلط، لن تنفعنا هذه الصفصطات التي نتشدق بها ونعطي فيها يعني دورات ونقول إحنا عندنا رؤية، والله ما عندنا رؤية، لا تصدق هذا، والله ما عندنا، لو كان عندنا رؤية لتغير حالنا ولتغير حال الدنيا، إحنا في زيل الزيل بالرؤى التي عندنا. اللي عندهم رؤية الصحابة رضي الله عنهم، عندهم رؤية في غاية العجب، ورسالة واضحة جدا، وأهداف لا تنخرم من غير ما يسجلوا أو يدونوا الرؤية والرسالة، هم أصل هذه، وصدقوا في رؤيتهم وبلغوا رسالتهم وأهدافهم هي التي يعيش عليها يعني الصادقون في كل زمان ومكان، وبقينا في خلف نتشدق بمعاني كثيرة. وهذا غير مستنكر، أن الصحابة ذكروا هذا، قال أنتم في زمان قليل يعني خطباؤه، كثير فقهاؤه، وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. إحنا ما شاء الله الآن اللي ما عنده شغل الآن يروح يغيب عن الناس شهرين ويجيب أي يعني شهادة من تحت السلم كما يقولون، ويطلع على الناس ISO MOR ويقول يا جماعة أنا يعني الآن يعني كبير مدربي ومعي من كندا كذا، وحد يرجع وراه، ولو رجع وراه هذه الأشياء ما لها أي قيمة، ويخرج علينا فجأة يعني بعد ما كان سباك ولا كان يعني نقاش الآن صار مدربا وصار ما شاء الله يعني يرسل طيب هل أغنى ذلك عنا شيئا أمة الإسلام؟ ما أغنى عنا شيئا، ولا لكن الصحابة كانوا يعني ما عندهم هذه التشدقات، ويكفي أن هذا خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولذلك حطوا رحالهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم على خير، وأن ينفعنا بحبهم، يعني إن لم يكن لنا عمل وهذا يعني شيء توجه، فلا أقل من أن من أرجى أعمالنا أن نحب هؤلاء، فإن القوم مع من أحب. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الصدق في محبتهم وأن يلحقنا بهم على خير. قول علي رضي الله عنه يعني يقول لقد رأيت آخر أثر، لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى اليوم شيئا يشبههم، وعلي منهم وفي زمانه بقي منهم بقية، لكن يقصد من سبق منهم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة. المعزة معروفة، وركب المعزة المقصود بها يعني خشنة يابسة، وكأن يعني بين عينهم جسم خشن يمنع من النوم من شدة الخوف واليقظة، هذا قصده. بين عينه أنساد ركب المعزة قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم من شدة طول القيام يتعب فيراوح بين جباهه ويعني أقدامه، فإذا أصبحوا ذكروا الله مادوا كما يتحركوا واضطربوا وهملت أعينهم من الخشية. يقول والله لكأن القوم باتوا غافلين، يتكلم على الناس، يعني هذا كله في حق الصحابة، أنتم يا جماعة الذين أحكي لكم كلام الصحابة، لكأن القوم يعني كأننا وكأنكم باتوا غافلين، يعني أين أنتم من هذا؟ أو يكون المقصود والله لكأن القوم باتوا غافلين، يعني مع فعل الصحابة هذا يعني كله يعني كأنهم باتوا غافلين، فيعني يخافون ويبكون من ذلك وهم لم يبيتوا غافلين، لكن طبيعة الإنسان إذا يعني اجتهد واشتد اجتهاده تراه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ثم يستغفر ونحو ذلك. المقصود من الأثر الأخير عن علي يعني بيان الفرق بين النموذج وبين يعني ما نحن عليه. قال هرم بن حيان: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرة، ولم أكبد الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. وكان علي بن حسين رضي الله عنهما إذا توضأ أصفر وتغير، فيقال ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وكان محمد بن واسع رحمه الله يبكي عامة الليل لا يكاد يستر. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطيب ويبكي حتى تجري دموعه على لحيته، وبكى ليلة فبكى أهل الدار، فلما تجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، مما بكيت؟ قال: ذكرت منصرف القوم من بين يدي الله تعالى، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم صرخ وغشي عليه. ولما أراد المنصور بيت المقدس نزل براهب كان ينزل به عمر بن عبد العزيز، فقال: أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر. فقال: من دخان. فإذا أنا بماء يقطر من الميزان فصعدت فإذا هو ساجد وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزان. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز وفتح الموصلي أنهما بكيا الدم. وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه فذكرته شيئا من أمر الآخرة وذكر الموت، قال فجعل يشهق حتى خرجت بصوت. وقال مسمع: شهدت عبد الواحد بن زيد وهو يعظ فمات يومئذ في ذلك المجلس 4 أنفس. وكان يزيد بن مرثد يبكي كثيرا ويقول: والله لو توعدني ربي أن يسجنني في الحمام لكان حقي ألا أفطر من البكاء، فكيف وقد توعدني أن يسجنني في النار إن أنا عصيته؟ وقال السري السقطي: إني لأنظر كل يوم إلى أنفي مخافة أن يكون قد اسود وجهي. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما التابعون رضي الله عنهم فكان خوفهم يعني أكثر من خوف الصحابة من حيث الكم، وكانت آثاره يعني كما رأينا ما ذكرنا في ما عرف عن الصحابة أنه يعني من مات من الخوف، بينما عرف في التابعين وتواتر هذا عنهم أن ربما مات من الخوف فشهق شهقة ومات، فسمع آية كذا ومات، فدخل عليه فلان فذكره بكذا أو قال كذا أو سمع كذا، وهذا كثير لا ينكر لأنه متواتر في يعني شأنهم. وإن دل على شيء فيدل على أن التابعين يعني من أعظم الناس خشية بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منصوص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم، فذكر قرنين أو ثلاثة، والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا أوائل من اتبعوهم بإحسان، فلا نكار أبدا. وفي الحديث يأتي على الناس زمان يقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيفتح له مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي زمان فيقول: هل فيكم من رأى من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم التابعين، شرف التابعين معروف ولا شك. والتابعون ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة، هم حدثاء العهد، وبعضهم كان يعيش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفق له أن يعني اكتحلت عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أشد الناس يعني ألما لفراق الرؤية، لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يراه لو تأخر أو تقدم أو، فهذا جعل التابعين ينافسون الصحابة وهم يعجزون أن يصلوا إلى الصحابة لمنزلة يعني الصحبة، فكانوا يحاولون أن يعوضوا ذلك بمزيد، فأفلحوا من حيث الكم لكن ما يبلغ التابعون. ولذلك يعني الإشكال هنا: هل التابعون أفضل من الصحابة لكثرة العبادة ولأنهم يتأثرون هذا التأثر حتى أنه يموت إذا سمع آية وهذا متواتر فيهم، ولأسباب أخرى معروفة من سيرهم؟ الجواب: لا، يبقى الصحابة هم أفضل. لماذا لم يموت الصحابة؟ لم يموتوا لقوة الإيمان الذي في قلوبهم وقوة القلوب التي أثمرتها المعرفة بالله سبحانه وتعالى. التابعون ما كانوا بنفس القوة في القلوب، ولهذا كان أحيانا يتأثر أثرا يموت منه. طب وهذا لو مات له أجر عظيم، يعني مات في الله عز وجل لا شك أن له أجر عظيم، لكن لو بقي وعمل لا شك أن هذا أيضا يعني ربما كان أنفع لهم، فلا ينكر عليهم شيء هم لا لم يختاروه وما كان يمثل، لكن لا يقال أنه أفضل من الصحابة في هذا، لأن الصحابة لقوة أفئدتهم وقلوبهم يعني أكثر تأثرا من التابعين، لكن لم يحدث لهم يعني مثل هذا. وفي نفس الوقت هذه لا شك من منازل التابعين. هذا المعنى الذي ينبغي أن يقال، ثم تحاكم نفسك إلى هذه المعاني، تقول: هؤلاء التابعون الأسماء اللامعة في سماء التاريخ، أشرف الناس بعد الصحابة، وحصل منهم هذا، فأين أنت من هذا؟ ثم تنحي باللائمة على نفسك وتتأمل في حالك من القصور والتقصير والتفريط والتبجح يعني أشياء ولا تسوي شيئا. نحن ما فعلنا شيئا أبدا، لا في علم ولا في دعوة ولا في تربية ولا في أي شيء، لكن نتشدق بكلمات ربما لا يحسن التابعون التشدق بها. وأقبح من هذا أن نترك هذا كله الذي ينبغي أن يكون فيه تأثير لنا وندخل في بنيات الطريق، يعني نجعل أي أثر من هذه الأثار ونفليه تفلية. يعني مثلا يقول إيه، دخل راهب ينزل على عمر بن عبد العزيز فقال أخبرني بأعجب ما رأيت من عمر، فقال بات ليلة على سطح غرفتي هذه، هو من رخام مثلا. يقول لك رخام، في راهب يكون سطح بيته من رخام؟ وأي نوع من أنواع الرخام؟ والرخام هذا يعني ما يكون إلا عند الملوك، ويشغل نفسه بالرخام لحد ما يضيع مع الرخام، ويترك الباب الواسع الأثر اللي فيه خوف وفيه كذا، ويخد صاحبنا ينشغل بالرخام ويكذب الكلام ويقول والله الكلام هذا ما له أعجب من الرخام كمان. يقول لك فإذا أنا بما يقطب من الميزاب، الجو بالدنيا تشتي مطر، فصعدت فإذا هو ساجد ودموع عليها وهيبكي يعني بحر، وقد يكون طبيبا يقول لك الدموع ما يمكن أن تأتي بها. يا أخي اسكت، ما لك أنت ومال الرخام ومال الدموع، خليك أنت يعني ابكي على شيء لا تعرفه أنت، فلا تنكر على أصحابه وأربابه. أحيانا بعض الناس، وهذا من تلاعب الشيطان، يترك الباب الواسع النهر يعني الذي لا يشك فيه، ويأتي ببعض الأشياء. أقول لك والله كيف يسيل الدموع من الميزاب، وكيف يكون سطح الراهب، وكيف يكون راهب ويعمل رخام. يا أخي وما قالكش أنه نروح عمل رخام من مصنع الرخام. الرخام هذا أشياء يعني تصور لها ألف مخرج. الإشكال هنا في يعني الشخص، الشخصية الرخام هذه هي التي بحاجة إلى أن تتغير، لا أن يعني نترك البحر المائج المشهور المتواتر عبر التاريخ وننشغل ببنيات الطريق. فأنت إما أن تتأثر بهذا، وإما أن تبكي أيضا أنك لم تتأثر. أما أن تنكر هذا فيا منكرا هذا تأخر، فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس. فالقلب الصافي تحركه أدنى مخاف، والقلب الجامد تنبو عنه كل الفواحش. نعم. يقول لما ذكر هذه الأمثلة يقول نحن أجدر بالخوف منهم، ثم يقول ليس الخوف بكثرة الذنوب. يعني كان تصور أنه لا كانوا ذنوبهم كثيرة، كما إن بعض الحمقى حتى في زمانهم ربما ظن بهم مثل ذلك كما تقدم أثر سفيان. يقول ولكن بصفاء القلوب وكمال المعرفة. إذا كملت معرفتك بالله وصفى قلبك فهنا يأتي الخوف. ليس المقصود أصحابه كانوا كثير الذنوب، وإن كانوا غير معصومين وما أحد يسلم من الذنوب ما دام غير معصوم، لكن قوة الصحابة ليست أذنبه، وإنما فيه أن صفت قلوبهم وعظمت معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. يقول إنما أمنا، لما نعمل إسقاط على أنفسنا، طيب أي إشكال عندنا؟ قال أمنا لغلبة جهلنا، العلم قليل، وقسوة قلوبنا أو قوة قساوتنا. القلوب يعني لا عندنا القلب ولا عندنا العلم، وبالتالي ما لم يحدث الخوف، بل حدث خلاف ذلك من الأمن، الأمن غير المحمود، والجرأة على الله سبحانه وتعالى، والتبجح بأعمال الله أعلم إن كانت يعني إن كان يصف منها شيء. فالقلب الصافي تحركه أدنى مخافة، والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ. واعتبر بما نقرأه من زواجر القرآن ولا نتأثر، وهي نفس الزواجر كيف كان يتأثر بها التابعون. آية يموت فيها، يموت تزهق روحه، والصحابة يتأثرون ويبكون ولقوتهم لا يموتون، لكن كلاهما تأثر، التابعي والصحابي، لأن المادة واحدة، صفاء القلب قوة المعرفة. نحن لا أفلحنا في صفاء القلب ولا أفلحنا في قوة المعرفة، فإذا قرأنا نفس الآيات ما نشعر بشيء، على أن الله سبحانه وتعالى قد يقيم حجته علينا بنفحة في العشر الأخير من رمضان، في فتلاقي نفسك أحيانا تقرأ آية كده وتقول يا سلام، وانت بترتلها وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فتجد نفسك مرة كل 7-8 سنين يعني جالك حال كده. طب يا أخي استحي لما بتيجي الحال ده اعرف ان هؤلاء الناس هم كان مقاماتهم يعني ليست يعني أحوالا، لا تنكر هذا أبدا. وأنا لا أقصد تنكر تعمل خطبة في الإنكار، هذا لا يفعله إنسان مفلح، لكن نحن قد ننكر هذا في أنفسنا ونستغربه ونقول والله الشيخ يعني بيبالغ شوية، والمصنف أصله يعني لم يكن محققا في علم الحديث، وده نوع من الإنكار. خليك الآن التحقيق، اترك اقصد البحر وأخلي القنوات كما يقولون. نعم. يخاف أن يغفل فيفترسنه أو يسهو فينحشنه فهو مدعور فافعل. قلت زدني، فقال الظمآن يجزئه من الماء أيسر. نعم. فقال الظمآن يجزئه من الماء أيسر. نعم، هذه نصيحة غالية جدا، نحن أحوج ما نكون والله إليه. هذا رجل رأى راهبا، والراهب يعني المنقطع للعبادة، وليس في الإسلام رهبانية على كل حال، لكن لعله قصد يعني وجد بعض الزهاد، بعض وإن كان ينكر عليه أصل فعله، لكن الكلام هنا فيه إن هؤلاء هذه مادتهم، والإنسان قد يستفيد من يعني بعض من لا يقر على كل عمل، لكن يستفاد منه في بابه، كما تذهب للطبيب الكافر النصراني أو اليهودي وتأخذ منه ما يفيدك في الطب، وأنت لا تقر يعني دينه كله، لكن هو طبيب، هو خبير في هذا الباب. هؤلاء أصحاب العزلة والانقطاع للعبادة وإن كنا نخطئهم، لكن هو عنده في هذا الباب بعض المعاني استفد منها ولا يعني تتابعه في كل شيء. فقال أوصني، قال إن استطعت أن تكون بمنزلة رجل احتوشته السباع والهوام، يعني همة واحد في أرض مسبعة يعني يخشى أن تأكله السباع والهوام، فكيف يكون حاله؟ خائف وحذر، من هنا يأتي الأسد، من هنا يأتي الذئب، ومن هنا فهو يعني لا يكاد يكون شعره واقف كما يقول من شدة الخوف. افعل هذا في حياتك كلها. قال زدني، بالله عليك هذا موطن زدني، الموعظة الأهم عندي في الجملة التي بعدها. قال الظمآن يجزيه من الماء أيسر، طيب ايش زدني في بعدها؟ وإذاك يأتيك أحيانا رجل يعني يسأل كثيرا أو يستنصح كثيرا وزدني زدني زدني وما فعل شيء، خلاص خذ هذه الكلمة واكتفي بها. قال الظمآن أنت بحاجة، يجزيه من الماء أيسر، وهذا من فقه هذا الرحل، أبى أن يزيده موعظة أخرى وثالثة ورابعة. أنت لو فعلت هذه الأولى لن تحتاج إلى يعني غيرها. ولذلك من أدب المفتي أنه أعرف بالسائل من نفسه، فلا يسترسل معه لا في أسئلته ولا حتى في طلبه للمواعظ، قف هنا واذهب واعمل بهذا، ثم تعال بعد الأسبوعين إذا فعلته يعني أزيدك. نعم. والكبر والعجب والرياء وغيره، وكلهن ينحشنه ويفترسنه إن سهى عنهن، إلا أنه محجوب عن مشاهدتها، فإذا انكشف الغطاء ووضع في القبر عينها متمثلة حيات وعقارب يلغنه، وإنما هي صفاته الحاضرة الآن. فمن أراد أن يقهرها قبل الموت ويقتلها فليفعل، وإلا فليوطن نفسه على لدغها لصميم قلبه فضلا عن ظاهر بشرته. والسلام. هذا شرح جيد لأثر الراهب، وبيان أن هذه الهوام والسباع هي صفات النفس وكبائر القلوب التي هي بداخل كل منا، من العجب والكبر والرياء والخيلاء واحتقار الآخرين وحسن الظن في النفس وسوء الظن بالله عز وجل، وهذه المعاني كلها إن لم تعالج ضيعت صفقة العبد، وعلاجها لا شك بمزيد من الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف الذي يحمله على التصحيح والإصلاح والتحسين والتجويد والمحاسبة والتوبة والإنابة، وهذه المعاني التي نسأل الله تعالى أن يجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعل كلامنا يعني لنا لا علينا، وأن لا يؤخذنا بذنوبنا، وأن يعملنا بإحسانه. وهذا آخر كتاب الخوف، ويأتي كتاب الزهد والفقر، ونحن في آخر الآخر، ما بقي إلا كتاب أو كتابان أو ثلاثة يعني. وإذا انتقلنا من الخوف والرجاء إلى الزهد، فهذه ثمرة عظيمة. الذي يخاف ويرجو ستقل الدنيا في عينه فيزهد فيها، وإذا زهد في الدنيا رغب في الآخرة، وإذا معجون الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، هذا الباب الذي يدخل منه على الله سبحانه وتعالى، باب الافتقار وعدم رؤية الملكة. وهذه معاني نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصدق فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع زيارة شيخنا ناسف. حياك الله وكرمك الله، الله يبارك فيك. الله يحييك شيخنا، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. مع زيارة شيخ ياسر، كيف الحال؟ الله يحفظك شيخ محمد، أهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. أهلا بكم أخي الحبيب. مع زيارة شيخنا الصوت بس والنت و حالة بينكم الخط. نعم. نعم. الله المستعان. طيب لم يأتي، أنا كتبت الإخوة يعني في أول الدرس، لكن لم يأتي إلا يعني سؤال واحد فقط. نعم. يقول صاحبه: لو أن ميتا قد علق بها أثناء مرض موته أنبوبا للتغذية، وإذا تم خلعه أثناء الغسل فسيتسبب بنزيف شديد، السؤال هل يجوز؟ لو أن، أول كلمة لم أسمعها، لو أن، قل لو أن ميتا، ميتا آه يقصد رجلا في مرض الموت، نعم، قد علق بها اثناء مرض موتي، اثناء مرض موتي انبوبا للتغذيه، واذا تم خلعه اثناء الغسل فسيتسبب بنزيف شديد، السؤال هل يجوز اعطاؤه حقنه بوقف النزيف قبل الغسل او كيف يغسل؟ لعلها الغسل يا شيخ محمد، لانه يعني هو انا هنا ما يحتاج هذا الكلام، هنا هذا الكلام يعني نظري في الحقيقة، يعني الذي يمارس هذه الأشياء مر عليه مثل هذه الأمور كثيرا، أن يكون بعض المرضى لا يتوقف نزيف ويعرف كيف يوقف هذا النزيف، ما يحتاج إلى يعني حقنة ونحو ذلك. ولو احتاج لحقنة ليس هناك ما يمنع في الحقيقة، هذا حسب تقدير الضرورة يعني، لكن مثل هذا يعرفه الخبراء بهذا، عنده الخبير بتغسيل الناس، عنده وسائل كثيرة، ولو حتى أنه لو سد هذا المكان بقطن ونحو ذلك عادة لا يستمر النزيف بهذا التصور الذي تتصوره نظريا يعني. ولو استمر لا ينزعج منه، يعني هو لا يستمر بمعنى سيستمر دوما، لكن يعني وضع يخرج القطن ويضع يعني غيرها مرة مرتين ولن يكون أكثر من هذا. لكن مسألة هل يارد أن احنا نعطيه حقن الوقف النزيف؟ حقن وقف النزيف متى؟ إذا كان الرجل مات فكيف تعمل فيه الحقنة؟ هذا كلام أعتقد طبيا، ولا يا شيخ ياسر؟ إذا مات تعمل فيه الحقنة؟ وتوقف في النزيف؟ نعم، الطبيب قديم. نعم. على كل حال أنا أرى أن أخانا يعني سؤاله في شق كبير نظري، وقد يكون عاين شيئا من هذا ولعدم خبرته يعني انزعج، فلا يستشكل هذا عند المتمرس بهذا، عنده وسائل كثيرة ما تصل إلى أن يعطيه حقنة أو شيء من هذا. سائل يقول: ما حكم تصوير مقاطع قصيرة فيديوهات للرجال والنساء عند توثيق العمل الخيري؟ جزاكم الله خيرا. ما في الأعمال الخيرية ونحو ذلك إذا كان تصوير بعض المقاطع الأعمال بالنيات، كان المقصود توثيق هذه الأشياء لتشجيع المتبرعين ونحو ذلك، فلا شك أن هذا أمر واسع، لأن المتبرع يريد أن يرى يعني أنه فعلا تم شراء هذه الأشياء وتم توزيعها وتم نحو ذلك، فهذا من باب الوسائل لا أحكام المقاصد، والأمر هنا يعني لا بأس به. لكن يبقى إشكالية أنه هل في اختلاط أو نحو ذلك، بعض هذا الاختلاط قد يكون يعني الأمر فيه سعة، الناس في إفريقيا كفار أسلموا جمعهم مع بعض وهم لسه الآن حديث الآن سينطقون بالإسلام، بعض الأشياء يعني مما يعني يسكت عنها، لكن مثلا واحدة شبه عريانة أو كذا ويوثقها أكيد أن هذا غير. فأصل المسألة مدام لها مقاصد يعني محمودة وصار هذا عرف الناس الآن أنه يحتاجون إلى التوثيق لأجل يعني تثبيتهم وتشجيعهم ونحو ذلك، ولأجل أيضا هذه المؤسسة تستطيع أن هي تواصل عملها، وأيضا لأجل مقاصد كثيرة يعني فرح المسلمين بهذه الإنجازات، وأن هذا يعني يزيدهم يعني اهتماما ويزيدهم هذا أبواب الدعوة لا شك، ويزيدهم أيضا عطاء ورضخا وبذلا، هذا كله جيد مع تجنب الأمور غير اللائقة، وهذا من السهل تجنبه إن شاء الله. سائل يقول: لدي فيزا خصم مباشر من أحد البنوك، ويعطي لي هذا البنك إحراقا على كل عملية شراء أستطيع أن أحولها بعد ذلك إلى مال بعد وصولها لعدد معين من النقاط، هل يحق لي استخدام هذه الأموال في دفع المصاريف الإدارية للبنك؟ جزاكم الله خيرا. يعني هو كلما اشترى يعطونه نقاط. نعم. هذه النقاط. مجموع هذه النقاط. آه. تتجمع لتصل حينما تصل إلى عدد معين البنك يحدده. آه. يستطيع أن يعني يقولون هذه تساوي مثلا كذا من الجنيهات أو. آه. فيستخدمها. يعني هذه الجوائز التحفيزية التي مادام والفيزا في الأصل يعني صحيحة. وليس فيها إشكال من الإشكالات التي تحدثنا عنها سابقا، يعني هو يسحب من ماله وليس في اللائحة التي تنظم هذه الفيزا أنه يدفع يعني فوائد على المتأخرات أو إذا سحب من غير يعني رصيد أو نحو ذلك، يعني إذا كانت معاملة صحيحة وهم يعطونه مع هذه المعاملة الصحيحة أن كلما سحبت من رصيدك أكثر واشتغلت أكثر فقد يكون هناك يعني جوائز تحفيزية في صورة نقاط. طيب هذه النقاط كيف ترجم إلى مال بعد ذلك؟ هذا يحتاج إلى توضيح. يعني أنت خدت 20 نقطة الآن، هنعطيك 1000 ريال مثلا عليها؟ ما يظهر لي. نعم نعم، يعني يشتري مشتريات يخصم جزء من ثمن السلعة مقابل النقاط، نادي باع معينين. إذن هذا دخل معنا الباع أنفسهم، يعني هم الذين وضعوا هذا الباب الاتفاق مع البنك. حتى شفنا بعض المتاجر يفعلون هذا، متاجر المتجر تشتري منه على مدار شهور أو كذا، يعني يحولون المشتريات إلى نقاط. يعني مثلا كل 100 جنيه من المشتريات يساوي 5 نقاط. معلوم عند البنك أو عند المتجر النقطة تساوي مثلا جنيه، فالخمس نقاط. أما المتاجر ونحو ذلك فهذه المتاجر يعني جهة واحدة، جوائز تحفيزية من هذا الباب لا يظهر فيها ربا ولا شيء، وهذا أمر جائز. المتجر لما يقول لك إذا اشتريت أكثر مما تحتاج إليه يعني أخفض لك، هذا لا بأس به. لكن أنا أستشكل فقط وجود البنك في هذا كطرف ثاني بالاتفاق مع المتجر، إنه في المتجر الفلاني إذا اشتريت من هذه المتاجر فيمكن أن، إن كان المسألة إن المتجر نفسه اللي يفعل هذا على سبيل الجوائز التحفيزية لا يظهرون أيضا إشكال، إنما يقول أن أخذ هذه الأشياء وضعها في في في الفوائد الإدارية، ده موضوع ثاني. المصاريف الإدارية، أين المصاريف الإدارية؟ هنا لم نسبق الكلام عليه. هل تقصد المصاريف الإدارية في الفيز التي يعني تأخذ نسب معينة إذا اشتريت من غير ال، دعنا المصاريف الإدارية هذه لأنك لم توضح المقصود بالمصاريف الإدارية هنا. أما المتجر يقول إذا اشتريت يعني 10,000 نخفض لك يعني 1000، هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير، بارك الله فيك. سائل يقول في كتب العقيدة يذكرون بابا من أبواب الشرك، باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ما المقصود بذلك لو وضحتم لنا؟ بارك الله فيك. إرادة الإنسان بعمله الدنيا المقصودة في كتب العقيدة أن يكون العمل مما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى، العمل الذي يراد به وجه الله إذا أراد به الدنيا، كان يعني يصلي مثلا أو يتصدق أو نحو ذلك ويقصد بهذا الدنيا، فلا شك أن هذا العمل حابط، ولا شك أن هذا في نوع شرك. وجه الشرك هنا أنه قصد بعمله غير الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا يحبط العمل. وهذا الشرك من الشرك الأصغر، يعني الرياء الذي قصده إحباط العمل فقط، هذا العمل الذي يعمل، لا، وليس الشرك الأكبر الذي يحبط يعني كل عمله أو يجعله خالدا في النار كالرياء ونحوه. السائل يقول امرأة تريد احتضان طفل يتيم، وقيل لها يمكن أن تأخذ أدوية تدر اللبن لإرضاعه ليكون ابنه، وهل الأدوية آمنة طبيا كما قيل لها؟ فهل هذا جائز شرعا؟ جزاكم الله خيرا. لا نعلم أن هذا في الطب ممكن أن تأخذ دواء وهي غير، ثم يعني هذا الدواء يدر لبن يستمر شهورا، لا نعلم هذا يعني حصل في الطب. ممكن شكرا. ها؟ موجود. موجود من غير حملة أو من غير ومن غير زوج كمان؟ فقط دواء يدر ينشط الهرمون، هرمون اللبن ويستمر الإرضاع، وها ممكن ينشط الهرمون لكن يعني أكيد هيستمر فترة معينة، وثم أو لو احتاجت إنها إنه يستمر فتأخذ هذا الدواء أو هذه الفقمة. وما الحاجة إلى هذا؟ مجرد إرضاعه؟ ولا لثبوت المحرمية مثلا لأجل ما هو لإرضاعي حتى تثبت المحرمية. يعني هل المقصود المحرمية ولا المقصود حاجاته إلى الرضاع؟ المحرمية حتى لا يكون تبني يعني نسب خاصة لأنها امرأة أنها تريد ابنا ف... اي نعم والله هو ظل تبنيا لكن هي الفكرة فقط في تبنيا بعيدا عن الوجه المحرم يعني لن تنسبه إليها لكن إذا ثبت أن هذا لا يضر لا بالمرأة ولا بغيرها لا أعلم شيئا يعني يمنع من ذلك. إذا تأخذ ولدا من يعني بعض الملاجئ لتربيه ومعروفه باسمه باسم أبيه ولن تتبناه بالمعنى المحرم شرعا وتسعى في إرضاعه إن كان هذا الأمر على هذا النحو فهذا مخرج لا بأس به ما لم يكن في ذلك يعني ضرر وما لم يكن يعني شروط التبني المختلفة التي يعني تنسبه إلى نفسها فتختلط الإنسان كل إن هي أرضعته رضاعا صحيحا ستكون أمه من الرضاع ومن الرضاع الأمر فيها يعني واسع ويكون أبوه أيضا يعني لكن يبقى أن هذا الرجل ليس صاحب اللبن هي تحتاج تحتاج أن تبحث وتعرض على يعني على المجامع لا تأتي هكذا وكونكم تقولوا ممكن لكن ما سمعنا بها في وما سمعنا ان هذا وهتاخد ادويه لمده فهذا الامر يحتاج يعني ان يتوقف فيه بعض الاحوال المساله بتتعقد كمان اكثر لو كان الولد ده كبير يعني بعضهم يفرح هذه المساله على انه حتى ان الولد الطفل ده ممكن يكون كبير فيرضعه بقى ويدخل تحت مساله الرضاع الكبير ونحن السؤال هذا ليس عن الكبير انا اعلم بس انا بتكلم ان المساله على كل حال مساله الرضاع الكبير معروفه يعني لا تطلق وانما هذه تستفتى في الحادثه نفسها يعني اذا كانت الضروره ونحو ذلك هذا يستفتى فيه ولا ينصح ابدا اخواننا ان هم خصوصا في المجامع العامه يطلقون الاسئله واحد ما فيش اسئله طب ابعت السؤال يعني ينبغي أن يكون السائل فقيها يسأل فيما يحتاج إليه ويسأل فيما يعني لا يشوش على الآخرين ويسأل فيما يعني له فائدة ولا يسأل في الأمور المشكلات والعضل المسائل والأغلوطات والتي يلغز بها أو التي ولا يسأل أيضا لمجرد أنه يثبت أنه هو ما شاء الله عنده مسائل قوية ولا يسأل لمجرد أنه هو يعني كان يمازح بعض أصحابه في مسألة فقال له طب أنا هثبت لك أن المسألة مهم جدا لأن هذا دين الدين ليس فقط عند الذي يجيب الواجب على الذي يجيب أنه يقول أنا لا أدري وأنا لا أعلم هذا من الدين والواجب على الذي يسأل أيضا ينظر في مصلحة من هذا وقد تكون في مصلحة لكن هل المصلحة أن يقال في هذا السياق أم مسألة كهذه يعني تستفتى بطريقة فردية بارك الله فيكم مسألة أن المرأة تأخذ دواء يدر لبنا وليست ذات زوج ومسألة يعني لأنها تحتاج ليس عندها أولاد هذا لا يقال بهذه الطريقة في فيأخذه واحد يعني ما يحسن فهمه يذهب به يعني كل مذهب فنصيحة لإخواننا أنهم يعني يكون عندهم فقه السؤال أيضا رحمة الله على الشيخ الألباني كان دائما في هذه المواطن يقول السؤال غلط وكان يصحح السؤال قبل أن يجيب والسلف الأول من الصحابة رضي الله عنه كان يقول هل وقع هذا فيقول لا فقل دعونا حتى يقع فنتجشم لكم يعني جوابه فعلى كل حال هذه المسألة تحتاج إلى أن تعرض وأن يتأمل فيها وأن ينظر في المساحة الطبية التي فيها ثم بقية المسائل الشرعية هل يسمى الزوج هنا صاحب اللبن حتى ينال المحرمية ومن أين جاءه اللبن من الدواء طب هو صاحب اللبن لأنه يعني جامع هذه المرأة ونتج من يعني منه حمل والحمل جاء بلبن طب الثاني كيف يكون صاحب اللبن وهي أخذ الدواء يعني يأخذ دواء وكمان يجعله صاحب اللبن مسألة تحتاج إلى عدم التسرع في الجواب عنها جزاكم الله خير شيخنا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفع بكم يعني نكتفي بقدر هذه الليلة. هذه الليلة وقد يعني أتينا على الأسئلة. هناك أسئلة من وسائل البث الأخرى، فجمعنا الأسئلة منها هنا وهناك. يبدو أن هناك أسئلة أخرى أتت الآن، نعم كثيرة، معذرة يا إخوان، هنا على الزوم، يعني ربما نجمعها ونعرضها في الأسبوع القادم. لم ينتبه إليها لأننا بعدما انتهينا من الأسئلة على الزوم تفرغنا لجمع الأسئلة من وسائل البث له. جزاك الله خير شيخنا، أحسن الله إليك، معتز الإخوان، تفضل شحان. جزاكم الله خير شيخنا الحبيب، أحسن الله إليكم. ولعل يعني صاحبة السؤال في بعض التفسير على الخاص إن شاء الله للشيخ، يعني حتى يعني نفيدها إن كانت تحتاج إلى إجابة. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، ولا حرام الله منكم أبدا، نفعنا الله بكم، ونعتذر عن الإطالة، أحسن الله إليكم. إن شاء الله عز وجل نجيب باقي الأسئلة في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Recording stopped.